ليست لأحد بعد رسول الله. بالنسبة لإيش؟ حجة أبي يوسف رحمة الله هو في نهاية البداية، أما يعني في سيارة في الأخيرة كنا نلمسه أنقذ بدو ويعني الحكمة والتوفيق بين المتخاصمين الأخوة. مع ذلك أنا كان سؤالي فيه كمان تحفظ، سألت أبو محمد أنه لا يزال فيه الحج ولا صقرت الأيام؟ أين الحمد لله؟ يعني كنا نستغرب من مما صقرته يعني هذا الصقر. سبحان الله، يعني شيء عجيب. رحمه الله، كان يفيدنا والله فائدي. وأنا عندي أيضا حجي ذكرت لك في السيارة كيف يحب العصا هذه. أي نعم، حجي عندي موجود نشاطي بس. نعم، وبحجي يعني أبتك بشوفه يعني مش حسن أبتك فيه يعني ما ينفع الكلام معه مرة ومرتين، بحب أن أهدي معه تبلع وبلع لكن وبعدين الذي لا يستجيب بدون ضرب أني يعني أغتبه ولو تعبت علي فحذرني أبو الأسود. قال لي تعال، أنا كنت حاس وأنت يظهر مثل هذا. إن الطيور على أشكالها تقاو. يعني قال لي أرجو لك إن تستقبل إن شاء الله مع ممارستك بهذه النمط أن تصبر عندك الهدوء ما شاء الله وتسكن أمورك شوي شوي. ونصحني قال لي إياك إنك تعتزلهم هذولا، رغم إنه فيهم انحراف يعني ما هم ماشيين على المنهج صحيح. وقال لي أخشى أن يبتليك الله وهذا لا يؤس، لأنك اتجاهي وقادر يعني إذا تركت هؤلاء الناس ولو أنهم يعني ليسوا على طريق يجب أن لا الله وتبقى معهم وتأمره وتنهاه، ولعل الله عز وجل إنه يعني يديهم يصيروا مثلهم. فأنت شيء عظيم تعلمت منه وأدركت إنه هؤلاء الناس إن كنت أنا مستعجلا لموتهم كان خطأ تهور، فأصبحوا ما شاء الله عنهم يعني كما نصحني أبو يوسف. هذا حق لا شك، رحمه الله. والداعي إذا ما كان كذلك يمكن يكون ضرر أكثر من الخوف. أنا أذكر قصة، أحد المشايخ السلفيين هناك وما أقلهم، هو يومئذ كان شائبا وأنا فتى، كان يعني عنده حدة عجيبة جدا. من حدته القصة التالية. في الأصل أنا ما أعرفه، لكن جرى بين وبين أحد طلاب العلم ما شاء الله بارك الله لك فيها، شخص اسمه محمد زهري النجار. ربما بعض الحاضرين يذكر هذا الاسم لأنه فيما بعد صار طالبا في الأزهر وتخرج من الأزهر وأخذ يعلق على بعض الكتب الحديثية، من ذلك أنه طبع كتاب شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي وهي كانت مطبوعة في الهند، وطبع في مصر في مجلدات وعلق عليها بعض التعليقات. هذا الرجل محمد زهري النجار ما أعرفه أنا سابقاً، كان اللقاء الأول بيني وبينه عند بائع كتب في دمشق. كنت أنا أتردد عليه كثيرا. لما ذهبت مرة إليه وجدت عنده زبائن ومنهم شخص عرض عليه كتاب يبيعه لي صاحب مكتبة، وهو كتاب للقصيمي، هذا النجدي الذي ألحد فيما بعد. شو اسم الكتاب؟ ما مصادر الآن اسم الشاهد. أعرضه مشان يشتريه. أنا صار قلبي وراء الكتاب لأنه كان عندي معلومات عن هذا الرجل قبل أن ينحرف، أنه سلفي محاجج قريب. له كتاب اسمه شيوخ الأزهر، يرد عليهم رد علمي. الشاهد ما كنت أرى هذا الكتاب واسم المؤلف إلا قلت لصاحب المكتبة إذا اشتريت منه أنا بشتري منك. وسمع مني هذه الكلمة وأخذني جانبا عن الدكان وأخذ ينصحني، وأنا حينئذ شاب كما يقال ما طرى بعد شاربي. وناحيت إيه بزغبر هون شوية، هذا أحسن مني الله شايف ما فيه يعني خفيف المرة. قال يدوني وحابي، يدوني جماعة بينكروا التوسل وكذا، وصار يعدد لي إيه بعض مساويهم عنده. وإذا أنا مبريت برد عليه، وإذا هو يعجب مني، هو طالب علم ولابس جبه سوداء وإمامة بيضاء، وفعلا هو طالب علم قوي على في المذهب، تعجب من ردي عليه. طبعا أنا أفهمته. لقاء الثاني كان أمام دكانة أخي أبو جعفر منصور المسكين وعليكم السلام. جئت مناسبة عن الزيادة بعد الأذان الصلاة على الرسول عليه السلام. وإذ هذا الرجل فيما بعد أعلم جار لهذا الشيخ المسن الحديد المزاج واسمه عبد الفتاح الإمام، له بعض كتب، وفي مدرسة الخياطين في دمشق. هذه مدرسة فيها مسجد، المدرسة فيها رواء فوق صفوف من الغرف للطلبة. الشيخ عبد الفتاح الإمام متخذ غرفة. طبعا هذه يعني ذهبت مفعولها ونظامها، صارت تعطى لبعض الناس طلبة العلم كأفراد. الشيخ عبد الفتاح أخذ غرفة شرقية، وهذا محمد زهري النجار أخذ ليش غرفة غربية، وبينهما من الخلاف ما صنع الحداد. عبد الفتاح الإمام سلفي وحريري، هداك بارد وحنفي وشايد لي جماعة نصيبتين. لكن ما في يعني مقاطعة بينهما، لكن ما في اتفاق ولا في انسجام. الظاهر أو أكيد فيما بعد عرفت إجا الشيخ محمد زهري بعد المرتين التقيت أنا وياه، قال له للشيخ عبد الفتاح وجدت لك شاب وهابي بيعجبك يا شيخ عبد الفتاح، وبيزيد عليك إنه ما جب له حديث إلا بين لي ضعيف وصحيح وغيره، وحيرني كم كان عمر صاحب جديد يعني أصغر منك. خديش عمر فنتي 17 يعني في الحدود. الشاهد هذاك ما صدق الشيخ عبد الفتاح

ثم هو صاحب طريقة الشاذلية شيخ محمد الهاشمي التلمساني المغربي. بدأنا نحكي معه في الطريق أنواع ما تعرف في أخير بدأ النقاش بينه وبين الشيخ زوري قبل كل شيء في الطريق والذكر. قلنا له يا شيخ محمد أنت طالب علم وبتقول حنفي، طيب ما بتعرف شو جاي بحاجة ابن عابدين في حق هؤلاء الذين يرقصون في الذكر أنه الأرض اللي بيذكر الله فيها في المسجد يجب أن يحفر ترابه ويرمى. وبعدين لا هذا متأخرين لأن أبو حنيفة ما شاف المناظر السيئة هذه. نعم. وبعدين ذكرته أو علمته مالي، قلت له في رسالة للشيخ محمد الحلبي صاحب كتاب حلبي صغير بالتعبير التركي، فقيه حنفي أسلوبه يختلف تماما عن الفقهاء لأنه بيجيب المسألة وبيجيب دليله من المذهب، ولو أنه ما هو متحرر من التقليل لكن ماشي خطوات لما يجيب الدليل. هذا الرجل حلبي الأصل من فضله مالف رسالة عنوانها يغنيك عن مضمونها، الرخص والوقص لمستحل الرخص، الرخص والوقص لمستحل الرخص. بمثل هذه النقول وبطولة البال مع محمد زهري نجار انقلب الرجل صار معنا، لكن كان فيما يبدو متأيدا وحقده ذلك. كان يحضر حلقة الذكر تبع شيخ محمد الهاشمي ودون الشاذلية بيوقفوا وبيمسكوا بأيدي بعضهم البعض وبتشتغل بقى الحلقة يمين ويسار، تلاقي الحلقة كلها ايش رايحة جاية يمين ويسار. لما نحن بينا له أن هذا له بذكر الله واتخذوا دينهم لهم ولعبا ما استطاع أن يتخلص من الحلقة، لكن كشف القناع عن انقلابه صار يوقف مثل السارية مثل العمود فرشق فيه الحلقة تتحرك يمين يسار حوله ومثل الحديدة يوقف. انكشف الرجل لهذه الطريقة صاروا جماعته. فاتني أذكركم أن هذا من كياسته وعلمه كان مرشح أن يكون الخليفة بعد الشيخ كما هي طريقته. شو صابوا هذا محمد زهري نجار؟ صاروا بقى يتداولوا بكلام حوله، وصل الكلام بطبيعة حال الشيخ والشيخ شايف عينه كمان لحكمة يريده الله. وأنا عند الشيخ محمد عبد الفتاح بعد صلاة الجمعة منشوف الشيخ الهاشمي وعلمنا فيما بعد لأول مرة بيزور تلميذه، لأول مرة بيجي لغرفته وبيزوره. لما طلع تلميذ لتوديع الشيخ بعد ما ودعه اجل عنا وهو يتبسم، انا راد نشوف شو نصحك الشيخ، حكى لنا بقى مثل ما كان هو نصحني انا انه دون وهابي وكذا نفس الكليش يعني نسخة طبق الأصل. نصح الشيخ تلميذه أنه هذول نازمات عشر وهذول عقيدة فاسدهدون كذا وكذا وإلى آخره. فيما بعد الشخص وظف إمام مسجد في محل قريب من دكانتي أنا، هي دكانة والدي في محل اسمه العقيبة عندنا. سبحان الله وصل الخبر لا إمام المسجد اللي هو تجاه دكاني اسمه جامع التوبة، ما موقف سعيد برهاني من تلامذة الشيخ الهاشمي، يعني هم زملاء في الطريق وأيضا في المذهب، كلاهما حنفي المذهب. فهذا الشيخ صلت أولاد المحلة على محمد زهر النجار، فصاروا كل ما شافوه في الطريق يرموه بقشر الموز والبرتقال يعني يهينوه. شو السبب؟ صار لما يأذن ما يزيد الزيادة، هذا صار وهابي. ولا الخبر للشيخ سعيد هو تلميذ معه على الشيخ الهاشمي، يعني صار مهان. ما صبر على هذا، ترك دمشق وراح لحلب، ومن هناك دبر سفرة إلى مصر. في مصر دخل الأزهر وهو مجد وقوي في العلم، وأخذ الشهادة وتخرج، ولا يزال هو هناك. الشاهد كنت أقول الشيخ عبد الفتاح فيما أعلم يعني ما عندي أخبار جديدة، الشاهد كنت أقول للشيخ عبد الفتاح يا شيخ عبد الفتاح لا تقول ما في خواص، هاي الشيخ زوري صار في خواص. ومين شاف عمر الخطاب والعيد وعداءه الشديد للرسول عليه السلام؟ مين كان بظن فيه أنه بيصير الشيطان بيخاف منه؟ لذلك الدعوة تحتاج إلى أنات وصبر وطيلة البال. الشاهد أنه أخونا أبو يوسف الله يرحمه، الحمد لله اللي عرفنا هذه النتيجة أنه تعدل يعني فيما بعد، وهذا نتيجة العلم يعني العلم والإخلاص فيه، ورحمنا الله وإياه. لعله خلف من بعده من ينوب نابه هناك من أبنائه، أبناؤه لم يكونوا يصحبون. الله أكبر. في جلسات لا حول ولا قوة إلا بالله، نجلس ساعات في ديوانه وأبناؤه لا يحضرون إلى مجالسنا، لكنهم لسوا عصاة، إنهم من عامة الناس عاديون. أكبرهم سنا كم؟ 25 يعني هم بخير من عامة الناس، يحبون الدعوة السلفية، وتستطيع أن تكون يعني الأكبر منه تقدر تكون أنه سلفي يعني، لأنه كان يجلس مع والده. كويس. الحمد لله. أما الأوسط عبد الله فهو حرفي. كيف؟ حرفي. حرفي، صاحب حرفة. ولا اشتغل ولا يجلس فيه. يعني مهتم بمعاشه. نعم. لا يجلس في مجالس العلم. يعني إنسان عادي من عامة الناس. نعم. وعبد الله الأصغر نعم عبد الله يعني وصف. هل كان من الأكبر؟ يوسف. يوسف ثاني. وعبد الله وعبد العزيز. عبد العزيز الصغير عبد العزيز. أنت تكلمت عن يوسف وعبد الله، وعبد العزيز ما خبره؟ الأصغر إيه؟ عبد العزيز كلهم ملتحين الحمد لله. عبد العزيز أيضا ملتحين، ويحبون أباهم ويحبون الدعوة السلفية يعني وينتمون لها الحمد لله، لكنهم ليسوا يعني مثل طلاب العلم. أيوه. لا أسميهم طلاب علم إلا فقط الأكبر. الأكبر نعتبر طالب علم. نعم طالب علم الحمد لله. وماذا غير دول ثلاثة؟

خليط على أبي فقلت أرفع لي أبي إيش قلت على أبي؟ لا ما تعيد كلامك بس النقطة هاي عن أبي إيش قلت أنا عن أبي؟ أنت عن أبي أي صورة؟ أي صورة؟ الصورة اللي بنواها عن أبيه أنفع من أن يبني المسجد. إذا بنى المسجد يكون حق لأبيه، لكن دون الصورة الأولى. لما يبنيها بنية إن هذا المسجد عن أبيه يكون أنفع لأبيه. تمام. الآن أيهما أنفع لذات الشخص؟ أن ينوي عن أبيه أم هكذا؟ أما كل جواب في هذا. قلت والعكس والعكس. أيوة. سمعت الكلمة والعكس والعكس يعني إذا بنى المسجد لن ينوي لأبيه فهذا أبقى له. كلمة القرآن في الشريط الثاني. نعم.